الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة بتفرج من كام يوم على فيلم أنا وبناتي، قوم لقيت لكم ناهد شريف الله يرحمها بتقول لأبوها زكي رستم الله يرحمه لما سألها بتعملوا إيه بالشمع ده؟ قالت له قلنا نخليه عشان لما فار السبتية يجي يا بابا. فار السبتية؟ إيه علاقة الفار بالسبتية بالشمع بإن الفار يجي أساساً؟ الحقيقة إن ليهم علاقة وطيدة ببعض الحقيقة، أو نبي زي ما بقول لكم كده. استنوا بس هحكي لكم حكاية فار السبتية. في أوائل الخمسينات انقطع التيار الكهربائي عن حي السبتية المجاور لرمسيس، وفضلت الكهرباء مقطوعة فترة طويلة جدا. قوم طلعت تاني يوم الجرايد تحمل الحقيقة والخبر اليقين في سبب انقطاع التيار الكهربي. قالك يا سيدي إن في فار تسلل بهدوء للمحطة الرئيسية وأرقض في الغلاف البلاستيك للأسلاك، قوم حصلت قفلة وانقطع التيار. بس كمان الشهادة لله الجرايد قالت إن الفار الملعون أخد جزاته واتكهرب ومات، أو نبي زي ما بقولكوا كده. قوم الفار ده بقى أشهر من ميكي ماوس وفرافيره العجيب، لدرجة إن الناس بقت لما تقول النور راح ولا الكهرباء قطعت بقت تقولك فار السبتية جه، أو النبي بأمارة ناهد شريف في الفيلم. ده الموضوع ده بقى انتشر مش بس بقى في القاهرة، ده من اسكندرية لأسوان بقى مرادف لانقطاع التيار هو حضور فار السبتية اللئيم. اختفى فار السبتية في ظروف غامضة في بداية السبعينات، ما تعرفش بقى الفيران انقرضت ولا ما بقوش يحبوا أسلاك الكهرباء، بس رجع تاني بقى متخفي في صورة الماس الكهربائي. الحقيقة الماس أصيل عن الفار، الراجل تنه معانا من السبعينات لحد النهاردة، يعني حمول وصبور يا ولده، شيال حمول بجد الصراحة. كل مصيبة يطلع يتصدر فيها، ويمكن 90% من حرائق ومصايب الكهرباء شايلها الجدع ده لوحده، ولا بيشتكيش عم الماس الكهربائي ده، أو النبي يكب دمه زي ما بقولكوا كده. زي ما بقولك كده بجد الحقيقة بقى، سواء فار السبتية ولا الماس الكهربائي ولا أيتها عذر من النوعيات دي، بنشيله لأغلب الكوارث اللي أكيد الصراحة العنصر البشري وإهماله وتكبير دماغه هو السبب الأساسي والرئيسي فيها. بقت حجته مسخة الصراحة، ما بقتش مبلوعة ولا مستساغة كده، وكل النكتة ما بتتكرر كل ما بتبوخ وتبقى سم نائع كده ومش مقبولة. ما هو لو المستمع عاقل برضو يا جدعان، نقول إن الفار هو السبب، ولا الماس، ولا عقب السيجارة، ولا انعدام التهوية، ولا الكاميرا كانت عطلانة، ولا السيستم كان واقع، ولا أيتها عذر دايب من دول. طب مين اللي ساب المبنى عرضة للفيران تدخله؟ مين اللي استلم المؤسسة وفيها أسلاك مش معزولة ولا قبلة للماس؟ مين اللي رمى عقب السيجارة ومين اللي سابه يترمي؟ مين اللي ساب السيستم يقع وساب الكاميرا بايظة؟ مين؟ من الآخر في واحد مسؤول. الأكيد إن الأجهزة ما بتشتغلش لوحدها، ولا السجاير بتولع وتترمي لوحدها، ولا السيستم اللي بيقع ملوش اللي يقومه. اللي بيتكسر في حد كسره أو كان السبب في كسره. كل مصيبة وراها عامل بشري، لما نحاسب الغلطان ونعرفه إن الله حق والشغل حق ومال البلد حق، زي ما فار السبتية انقرض كده حينقرض راخر الماس والعقب، والسيستم حيشتغل زي القرد، وكل الشماعات هتتكسر ولا يبقاش حاجة تتعلق عليها، أو ربنا زي ما بقولكوا كده.